الى جيش معاطف علي رضي الله وبعض الى جيش عائشه رضي الله تعالى عنها فقاموا بالحرب ما قامت الحرب وقتل من قتل اصحاب رسول الله عشره الاف صحابي محمد المؤمنين من اصحاب رسول الله. طيب ثم نجب الحرب بين علي ومعاويه من الذي نجبوه؟ عبد الله بن سبا وجماعته من الروافض. طيب ثم الخلاف الذي جاء بين علي وبين الخوارج من؟ هؤلاء الفرق ايضا من اليهود. فبذلك هذا يعني لو تامل الانسان حق التامل فبذلك هذا كل شيء له فساد لا شك في ذلك انها من اليهود كما لان بغضهم اشد مع الاسلام والمسلم. وبذلك ايضا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ان عدتم عدنا ان عدتم الى الفساد عدنا الى الاقوبه فافسدوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انهم عاهدوا معاهده ثم انهم ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فان الله اخبر نبيه وحفظ نبيه ثم ان الله سلط عليهم حتى ان النبي اجلاهم يعني بنو قريظه وبنو نذير وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم الجزية فأنهم يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذليلون. وبذلك هذا أيضا وعد من الله تعالى وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ما قال هنا وجعلنا جهنم لليهود فقط أو وجعلنا جهنم لبني إسرائيل الذي مذكور قبل ذلك وقضينا على بني إسرائيل قبل ذلك ذكر بني إسرائيل وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ذكر بنو إسرائيل ولكن ها هنا على الإطلاق وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فبذلك يعني جعلنا جهنم للكافرين من بني إسرائيل من اليهود ومن غيرهم وبذلك هذا لفظ عام. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا المراد حصيرا ماذا؟ طيب جهنم مؤنث حصيرا مذكر كيف جاء صفة مذكر لموصوف مؤنث؟ فأجاب علماء القواعد والنحو قال بعضهم جهنم ولو مؤنث لكن ليس له تانيث حقيقي وبذلك جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قالوا لأن جهنم تانيث لكن لا تانيث لها حقيقي بس. وقال بعضهم لا وجعلنا جهنم يعني جهنم باعتبار معنى يعني موضع الحبس والسجن وبذلك صار مذكر وبذلك جاء بعده حصيرا. وقال بعضهم لا حصيرا إما فعيل على وزن فاعل وإما فعيل على وزن مفعول هذا قاعدة فعيل لما يكون على وزن فاعل وإما على وزن مفعول كما قتيل مقتول جريء مجروح فعيل هذا قاعدة عند علماء القواعد والنحو. ها هنا حصيرا إما حاصرة وإما عسيرا بمعنى يعني أنها موضع حبس أو موضع حصر وبذلك إما بمعنى الفاعل وإما بمعنى المفعول يعني محبسا وموضع سجن أو مسجنا وبذلك هذا قائدة. وقال بعضهم لا عسيرا اسم أن اسم جامد اسم مكان وبذلك لا يحتاج تذكير ولا تانيس أنه يستعمل فيها. وبهذا ذهب بعض علماء القواعد كي هنا كيف جاء وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا حصيرا معنى يعني ما يحصر حاصرة عليهم يعني محيطا بهم لما لأن عذاب الدنيا يمكن إنسان ينفلت منه يمكن إما ينفلت بالموت إذا جاء الموت انتهى العذاب إما ينفلت بالهروب بالفرار ولكن عذاب جهنم يوم القيامة لا ينفلت منه آدم لأنها محيطة به محيطة بالكافرين وعدت للكافرين وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي معبسا ومسجدا أو حاصرة بهم لا يخفف عنهم ولا يهرب منهم أحد. وبذلك جاء وقال تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. حصيرا قال العلماء أما رأيت حصير الذي يفرش حصير أن ينسج لما ينسج بعضها فوق بعض لما لأن النسيج لا يمكن إما أن يكون خطوط بعضها على خطوط بعضها على حصير رمال أو حصير أي شيء يأخذونه مثلا من النخيل وغيرها أنه لما ينسجون لازم تكون بعضها فوق بعض. وبذلك إن الله تعالى قال جعلنا جهنم للكافرين جعلنا جهنم للكافرين حصيرا لما لأن العذاب كما يكون محيطة بهم هكذا بعضهم فوق بعض يؤذبون في نار جهنم. وأيضا قال العلماء يعني حصيرا بمعنى كالبساط كالبساط والفراش له الحصير كما أن قائم مقام الفراش لأن الإنسان ما عنده فراش ما عنده بساط ما عنده أشياء أنه يفرش الحصير وينام عليه. فبذلك قال الله تبارك وتعالى يعني وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يعني ما يفرش ويبسط كأنها بوهدت لهم لما لأن جهنم حقيقة للكافرين أما المؤمنين الآسين يعذبون كثر ذنوبهم فإلا أعدت للكافرين أما الجنة فأعدت للمتقين كما في الدنيا السجن ما هو كان نعوذ بالله سجن أعدت للناس الصالحين أو للناس طيبين لا ولكن إذا زار منه الفساد إذا ارتكب جريمة إذا ارتكب خطيئة أنه يسجن ويعذب ويمتحن. فبذلك أما المؤمن فلو أنه صدر منه الخطايا صدر منه الذنوب أنه يعذب بقدر ذنوبه ولكن لا يمكث في النار خالدا حتى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أنه سيخرج برحمة الله تبارك وتعالى من نار جهنم وأنه تكون برحمة الله تبارك وتعالى موقعه وقراره في الجنة بفضل الله تعالى. إما إن الله عفانه وإما إن الله عذبه قدر ذنوبه. وبذلك أما الكافرين وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا كما أشار المفسر في تفسيره فقال عسى ربكم أن يرحمكم قال بعد المرة الثانية المذكور قبل ذلك في الآيات متى يرحمكم قال إن تبتم هذا شرط هذا شرط التوبة لما لأن ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفعت إلا بتوبة فبهذا قال إن تبتم. طيب وإن عدتم عدنا وإن عدتم إلى ماذا وإن عدتم إلى الفساد. طيب كيف أخذ لفظ الفساد ها هنا بالقرينة المذكورة قبل ذلك في الآيات لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لما لتفسدن مذكورا قبل ذلك مكتوب يعني كلام مؤكد بلام لام قسمية يعني والله لتفسدن في الأرض. وبذلك ها هنا قال وإن عدتم أنتم إلى ماذا إلى الفساد عدنا إلى ماذا قال إلى العقوبة. طيب إلى العقوبة من أين أخذ أخذ من القرآن سياق قبل ذلك موجود وقضينا على لطف الدبرتين قال ثم بعثنا عليكم عباد الله عباد أولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفولا. طيب مرة أخرى فإذا جاء بعد الآخرة بعثناهم لما ليسوءوا وجوهكم ليسوءوا. وبهذا قال هاونا إن أدتم من الفساد أدنا إلى الأقوبة. وأيضا أشار بالتفسير قال وقد عادوا قال وقد عادوا متى قال في زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف عادوا قال بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم بتحريف التوراة وعادوا أيضا بإخفاء الحقائق بإخفاء الأحكام وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وأخذ الرشا وإنهماك في المعاصي رجعوا إلى الفساد. قال لما رجعوا إلى الفساد فسار ماذا قال فسلط عليهم إن الله تبارك وتعالى سلط عليهم المسلمين إن الله تبارك وتعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر جنده فأنهم أغرجوهم وقتلوهم بنو قريظة وبنو نذير وأجلاهم من المدينة المنورة إلى خيبر. ثم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجلاهم حتى أخرجهم عن جزيرة العرب. فبذلك قال وسلت عليهم قال وضرب الجزية عليهم وضرب الجزية عليهم ليس على الجميع يعني على باقيهم. لما لأن من قتل من قتل الذي قتل قتل لا تقول الجزية. وضرب عليهم الجزية يعني على باقيهم قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال حصيرا ماذا؟ قال للكافرين قال منهم أو من غيرهم حصيرا قال محبسا ومسجنا. لما قال حصيرا يعني بساتا يفرش به فبهذا جاء حصيرا. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب ما جاء في العمل في أيام العشر كما قرأنا قبل ذلك في الباب الأولى كأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها قالت كي لم يرى صائما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. المراد في الأشر أشر ذي الحجة. المراد من الأشر أشر ذي الحجة. طيب أشر ذي الحجة معنى يعني أيام تاسع من أول ذي الحجة إلى يوم تاسع. أما يوم الأشر فلا يكون الصوم. يوم الأشر يوم النهر. وبذلك ولكن ولو أيام تسعة أطلق لفظ العشر عليه باعتبار تبليغ هذا قاعدة معروف في العرب. طيب أما أن عائشة روت كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرى صيام النبي صلى الله عليه وسلم العشر. وجاء في هذا الحديث فضيلة صيام العشر يعني أشر ذي الحجة والإبادة في هذه الأيام لما لأنها ما شاء الله أيام من أشهر الحرم وخاصة شهر ذي الحجة أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ولا فضائل. فأجاب العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى جمعا بين الروايات كرواية عائشة على حسب علمها على حسب علمها يعني أن عائشة ما علمت لأنها عرفت ما علمت أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر. فلما أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك أنها عرفت حسب علمها. وأما قالوا أن هذه الأيام أن الإنسان إذا عمل أعمال صالحة وأتى أن صوم يوم التاسع يعني صوم يوم عرفة ولكن لغير الحاج. أما عند الجمهور فالاستحباب للحاج أن لا يصوم يوم عرفة لما لأنه ليتقوي به على الدعاء أنه يقول له النشاط. أما إذا صائم فإذا كان الحج ما شاء الله في الصيف فأنه لا يتقوى بالدعاء على ذلك. فبذلك لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان صائما. فبهذا قال العلماء الجمهور من الأئمة والمحدثين رحمهم الله تعالى الحاج أن يستحب له أن لا يصوم وأما غير الحاج فليستحب له أن يصوم يوم التاسع. لما لأنه له فضيلة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كما ثبت في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك قال العلماء كأن عائشة لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما رأت. وإلا لا شك في ذلك في أشهر ذي الحجة أعمال النبي صلى الله عليه وسلم سفر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة من المدينة المنورة إلى مكة وعداء الحج في هذه الأيام والسير في هذه الأيام والأمل الشاق في هذه الأيام وفي حالة الإحرام. وكان صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الإبل. ما كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه سيارات أو طيارات أو هذه الراحة هذه الطمأنينة هذه الطرق ما شاء الله طرق أنها مصفلطة أو أنها لا تهس الإنسان ولا بشيء. ولكن كان صبر شديد وأمل شديد والصبر على ذلك شديد وفي حالة الإحرام والسائقين الهدي إلى مكة المكرمة، ثم ترهيلهم من مكة إلى أداء المناسك. وبذلك قالوا لا شك بذلك في هذه الأيام أيام أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. قال حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش المسلم وهو ابن أبي إمران البتين عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيام الأمر الصالحين أحب إلى الله من هذه الأيام الأشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني من ماله ونفسه فدا في الله. وبذلك العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة دي مثل هذه الأحاديث ترغيب ترغيب، وإلا جهاد في سبيل الله حقيقة الذي قتل في الجهاد في سبيل الله له مزايا، حتى مثلا كما جاء إنسان إذا صام صوم يوم تاسع يكفر السنة الذي قبله والذي بعده، ولكن لا يقابل صوم رمضان، صوم رمضان صوم رمضان. فقال بعض العلماء هذا يقال إلحاق الأدنى بالأعلى، إلحاق الأدنى بالأعلى لما؟ لأن فيها ترغيب، لأن فيها الرغبة إلى الأعمال الصالحة، أما الجهاد الحقيقي الجهاد. فقال بعض العلماء هذا باختلاف الأحوال، باختلاف الأحوال، يعني أن بعض الأعمال بعض الناس إذا قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنهم مكسرين في طاعة الوالدين، فلما سئلوا عن أفضل عمل قال بر الوالدين. فأما إذا جاء رجل ولكن ما شاء الله عنده أعمال أعمال نشاط ولكن في الجهاد كسلان، قال أفضل عمل ماذا؟ الجهاد في سبيل. جاء رجل آخر مثلا أنه سأل أن عنده أعمال ولكن أنه في أداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأفضل الجهاد إعلاء كلمة الله. فبذلك قال العلماء هذا حسب الأحوال، حسب الأحوال. كلما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حسه ورغبه حسب ما يحتاج، كما يجي مريض يقول أنا عندي وجع في الرأس والطبيب يدي له وصفة طيب أدوية حارة، يجي الثاني يقول أنا وجعي في الرأس أدي له وصفة لكن الأدوية باردة، فإذا كان واحد جاء يقول هذا مجنون طبيب، فهذا وجعان رأس وهذا وجعان رأس، لما أدي له حار ولما أدي له بارد؟ ولكن هو أنه يعلم هذا الوجع جاء بسبب حرارة أدى له برودة، جاء بسبب برودة أدى له أدوية حارة. فبذلك حسب ما جاء الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ورغبهم وحثهم على ذلك حتى تكونوا كاملين عند الله تبارك وتعالى. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى وابي هريره وعبد الله بن عمرو بن مجاهد رضوان الله عليهم اجمعين قال ابو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة التلمذي رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح ولو طرق كثيره. حدثنا أبو بكر بن نافع البصري أنه صدوق قال أخبرنا مسعود بن واصل عن نحاس بن قهم، مسعود بن واصل لين الحديث، أيضا نحاس بن قهم هذا أيضا ضعيف. نحاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن مسيب النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة. لكن صيام سنة إذا ما في أشر ذي الحجة، إذا في أشر ذي الحجة بعد يزيد. وأيضا وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث مسعود بن عباس عن النحاس، وسألت محمد بن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجيه مثل هذا. قال وقد روي عن قتادة عن سعيد بن مسيب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا ولا شك في ذلك، هذا حديث غريب. وأخرجه ابن ماجه أيضا، ولكن أيضا حديث ضعيف لأن فيها مسعود بن واصل وفيها نحاس بن قهم، نحاس بن قهم أيضا ضعيف ومسعود بن واصل أيضا لين الحديث. ولكن هذا قائل عند المحدثين رحمهم الله تعالى كأنهم يأخذون في الفزائل ولو أحاديث ضعيف، لما؟ لأن أما إذا كان اعتقاديات، إذا كان مسألة عقائد مسألة اعتقاديات أنه لا يقبل فيها أحاديث ضعيف أبدا، لازم تكون فيها إما نص قطعي من كتاب الله أو نصوص ما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا متواترا معروفا مشهورا قطعي الدلالة وقطعي الثبوت. أما في الفضيلة وفضيلة الأعمال أنهم يأخذون ولو حديث ضعيف وحديث يأخذون بها